العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ومع اللقاء الثاني في معالم التنزيل للعلامة البغوي، وقبل أن نبدأ القراءة نجيب على أسئلة اللقاء الأول. ابدأ دكتور محمود اقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أسئلة على المحاضرة الأولى من تفسير البغوي. السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين في كل مما يأتي. النقطة الأولى: يعد كتاب البغوي في التفسير من كتب التفسير المطولة المتوسطة المختصرة. جميل، الكل أجاب إجابة صحيحة عدا الشيخ ربنا يبارك فيه، وطبعا من الكتب المتوسطة، وقلنا ذلك المرة الفائتة، وليس من المختصرة. تمام، جميل. النقطة الثانية: يعد كتاب التفسير للبغوي اختصارا لكتاب الكشف والبيان للثعلبي، الجواهر الحسان للثعالبي، جامع البيان للطبري. الكل أجاب إجابة صحيحة، واختصار لكتاب الكشف والبيان للعلامة الثعلبي. نعم. النقطة الثالثة: كان العلامة البغوي اختر حنفي، مالكي، شافعي، حنبلي المذهب. الكل أجاب إجابة تتمثل في كونه شافعيا. نعم. النقطة الرابعة: اعتمد البغوي في القراءات على كتاب الغاية لابن مهران، التيسير للداني، التذكرة لابن غلبون. الكل أجاب إجابة صحيحة، الغاية لابن مهران. نعم. النقطة الخامسة: اعتمد العلامة اختر أبو السعود الخازن ابن عادل في كتابه على كتاب العلامة البغوي في التفسير. الكل أجاب إجابة صحيحة، هو العلامة الخازن. السؤال الثاني: أنسب الأقوال الآتية إلى أصحابها. النقطة الأولى: اعلم أن صاحب التهذيب قل أن رأيناه يختار شيئا إلا وإذا بحث عنه وجد أقوى من غيره. طبعا هذا السؤال يعني ما أجاب واحد إجابة كما أريد، يعني اثنان فقط هما من اقترب من الإجابة الصحيحة، حيث قال السبكي. وعندنا السبكي لأن الامتحان اشتمل على اثنين من السبكي أخطأتم فيه. أما صاحب المقولة الأولى فهو العلامة تقي الدين السبكي، وأنا يعني هذا رائع منك جدا أنك أتيت في الامتحان بإجابة للعلامة تقي الدين السبكي والأخرى تاج الدين السبكي. فإذا ما كتبت السبكي أنا لا أدري من تقصد، لأن هذا الكلام ورد في كتاب تاج الدين السبكي نقلا عن أبيه وشيخه تقي الدين السبكي. فهما اثنان فقط من كتب السبكي، ولا أدري أتعد هذه إجابة صحيحة أم لا، لكن على وجه نظري لها. أنت تركتها وأنت كتبت السبكي. طب اللي بعده. النقطة الثانية، هذه مصيبات يا محمود. النقطة الثانية يعني أنا ما علقت عليها حتى يعني لا تحرق. ثم إن الناس كما أنهم متعبدون بأحكام القرآن وحفظ حدوده، فهم متعبدون بتلاوته وحفظ حروفه على سنن خط المصحف الإمام الذي اتفقت عليه سنن خط المصحف الإمام الذي اتفقت عليه الصحابة. أجاب الجميع إلا مولانا وهو العلامة البغوي من قال هذه الجملة. تمام. السؤال الثالث: أنسب المصنفات الآتية إلى أصحابها. الكتاب الأول: طبقات الشافعية الكبرى. هذه الإجابة التي كتبتها تحتاج إلى كفارة. فطبعا طبقات الشافعية الكبرى، حتى يا مولانا عجيب منك أن تكتب هذه الإجابة، طبقات الشافعية الكبرى لتقي الدين السبكي، لتاج الدين السبكي. أنت ذكرت إحنا هنا يا شباب نتعلم كيف نكتب كتابة علمية الدقة، يعني الطبقات هذا ليس لتقي الدين وإنما لتاج الدين السبكي، فالذي كتب تقي الدين السبكي خطأ، والذي كتب طبعا يعني كتب السبكي. الكتاب الثاني أو المصنف الثاني: مشكاة المصابيح. الكل أجاب إجابة صحيحة إلا طبعا الشيخ أحمد القناوي والشيخ يعني مش كاتب المصابيح للبغوي مش كاتب مصابيح للبغوي للتبريزي لا المصابيح للتبريزي والمشكاه للبغوي لا مصابيح للبغوي هو ايه كلمة ايه مطلوب مشكاه المصابيح ما هو ده بتاع البغوي التبريد غلط بتاع التبريد في واحد كاتب بس البغوي راح سنتين ايوه ما انا بتكلم عليك انت اللي كاتب انت اللي غلطتني انت اللي كاتب غلط طيب هو طبعا الطريقه دي واذا احرجنا فممكن الشيخ محمد يبينزع الحته بتاعه التحدي يعني يظبط بس اسمها خليه خليه احسن تعالى بقى للشيخ احمد ويعني جبروته في الاجابه اتفضل كيف التالي لباب التاويل في معاني التنزيل طبعا المكرم ما اجاب وهي تستوي عندي بمن أجاب خطأ فده طبعا ما أجاب الشيخ أحمد طبعا كده الشيخ خيري أجاب إجابة صحيحة باسم الرجل ولقبه أشكرك قلت علاء الدين المعروف بالخازن الشيخ محمد البوعي طبعا البيضاوي وهذه مصيبة كبرى الشيخ أحمد موسى البيضاوي ويبدو أن الشيخ البوعي أخذها من موسى كبير دي كبيرة كبيرة جدا طب ما عنوان كتاب البيضاوي اسم كتاب البيضاوي ما تجوي أنوار التنزيل إذن عليك كفارة وعليك كفارة وعليك كفارة لا ما شرعت الكفارات إلا بعد أن علم الأمر الفقهي ثم نزلت الكفارة وقد علم الأمر الفقهي لا أما قلنا هذه المعلومات في المحاضرات السابقة لا عذر لنا طيب إن شاء الله في اللقاء السابق كل من يخطأ خطأ واحدا سيعاقب إما ماديا وإما معنويا خلاص في اللقاء القادم في اللقاء إيه أنا قلت السابق في اللقاء القادم نستعين بالله ونبدأ جميل احسن طيب بالنسبه للاسئله التي سالنا فيها الحديث الاول فقط عايزين حديث صحيح ده مش حديث لا حضرتك قلت دي السؤال الاول اول حديث اول حديث اللي ذكره العلامه البغوي قلت ماذا اقرا الحديث إن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين فإذا أتوكم فاستوفوا بهم خيرا دكتور أحمد موسى جاء بالحديث جزاه الله خيرا وقال إن العلامة الألباني تراجع وصحح الحديث بعد أن كان قد ضعف صح؟ إلا الجملة الأولى أولا نحن دعنا نتفق على أمور في مسألة الحكم على الأحاديث ونحن نقرأ في معالم التنزيل الفقهي إما أن نعتمد أصحاب الكتب المصنفة في الأحاديث كالعلامة الترمذي حينما يحكم على الحديث أو أن نعتمد أعلام التخريج القدامى ومن أشهرهم العلامة الهيثمي في مجمع الزوائد أو البصيري في مصباح الزجاجة أو ابن حجر أو ما إلى ذلك في كتب التخريج المعتمدة وأنا أوصيكم بمجمع الزوائد الهيثمي ومصباح الزجاجة للعلامة البصيري رحمه يعني قد تلتقط من هذا الكلام أيضا أسئلة تمام؟ أنا جميل أو أن نعتمد يا شيخ محمد أحيانا حكم شراح الحديث وعندنا أربعة أو خمسة ابن حجر أحيانا يحكم على الحديث الذي لم يرد في البخاري ولا مسلم لازم أفهم لأن البخاري ومسلم ما نحتاج إلى حكم عليهما نحن نتبع طريقة أن كل ما في البخاري ومسلم صحيح إذا الذي نحتاج إلى الحكم عليه ماذا؟ هو خلاف البخاري ومسلم كتب السنة النووي الملا على القاري في مرقات المفاتيح، يعني عندنا علماء شراح كانوا يحكمون على الأحاديث أيضا. أو الطريقة الرابعة منهج العلامة الألباني ومن سار على مدرسته، يعني نأخذ حكم الألباني حد صحيح، صحيح لغيره، حسن حسن لغيره، وكذلك العلامة شعيب الأرنؤوط ومن مشى معه في مسند الإمام أحمد طبعة مؤسسة الرسالة أيضا ممكن من الممكن أن نعتمد الحكم الذي انتهى إليه العلامة شعيب الأرنؤوط ومن صار معه، أو مثلا الشيخ ماشي الشيخ شيخ الكلي مثلا المدرسة الأخرانية دي إنك بتنظر ما انتهى إليه محقق الكتب الشيخ سليم أسد الدارمي الشيخ شعيب الشيخ الألباني رحمه الله، العلماء الذين انتهجوا أو أخذوا حكم الألباني في الحكم على الحديث مثل مثلا كتب العلامة الواديعي في كتابه الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين أيضا قد تعتمده، دي المدرسة الرابعة. المدرسة هي صاحب الكتاب الرائع الذي خرج جديدا وهو معالم السنة النبوية، وهو حديث كتاب رائع أيضا جدا، جمع الأحاديث فقط ويكتب بعد الحديث صحيح صحيح لغيره حسن حسن لغيره فقط. جميل يا سيدي. القسمي هو ضرب قلم أو على ما أعتقد. على ما أظن هو نعم. أو كتاب الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، أو أيضا صحيح الآثار وما إلى ذلك. فنحن قد نعتمد على هذا. إذا اعتمدنا ما قاله الأيسمي في هذا الحديث فالحديث ضعيف. وعايز صح ما بقى عشان أقول لك. تمام. ودائما أقول يعني انتهجوا القدامى قبل المحدثين أول. يعني أنت وإحنا ماشيين عندك حديث اطرق الباب على هيثمج على مصباح الزجاج ده أولا يعني. تمام. فالحديث ده أنا ذكرت زيكم بالضبط. نعم. هذا حديث اختلف على الأقل في تصحيحه وتضعيفه. صح. هل هناك حديث مقبول؟ حينما أقول الحديث المقبول يا محمد يعني حدث من أربعة، يعني صحيح صحيح لغيره، حسن حسن لغيره، هذا ما نعتمده نحن. تمام. طيب من منكم أجاب على هذا السؤال؟ هل أتى أحد منكم بحديث صحيح أو صحيح لغيره أو حسن أو حسن لغيره في هذه الأربعة في أحد الأربعة؟ هو لو أنك قرأت في سورة ابن ماجه قبل هذا الحديث حديث ضعيف وقبله حديث حسن في الباء أنا يعني عرفت حديث صفوان بن عفان رضي الله عنه قال جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متكئ على برد له أحمر وهو متكئ في المسجد على برد له أحمر فقلت له يا رسول الله جئت أطلب العلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم لتحفه الملائكة وتظله بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من حبهم لما يطلب. هذا الحديث أخذه من؟ الإخراج لم أقف عليه. طب جميل، يبقى نتعود بعد ذلك على من طبعا. طبعا الحديث الذي في سورة ابن ماجه قبل هذا هو ليس هذا، لكن هذا نعم. يعني على أساس أن احنا بعد كده إن شاء الله سمين. الذي يأتي بحديث يأتي به للكل معتمد من حيث الصياغة اللغوية كما قرأت وأيضا مكانه والحكم عليه. تمام. جميل جدا، أحسن. السؤال الثاني، ما الفرق بين التلاوة والرواية؟ أنا كتبوا كلهم مرحبا إذا جاكم فقولوا فإنها مرحبا بطالب العلم فإنها وسط أحسن في سورة ابن ماجه، سهل جدا يعني. من يا محمد؟ من؟ أقرأ الجملة؟ الكتاب معك؟ الموبايل معك؟ أقرأ الجملة عشان يعرف. ماشي صار. الإمام البغوي رحمه الله قال في مقدمتي وقد ذكرت في الكتاب قراءات من اشتهر منهم بالقراءة واختياراتهم على ما قرأته على الإمام أبي نصر محمد بن أحمد بن علي المروزي رحمه الله تلاوة ورواية. فأستاذنا سأل ما الفرق بين التلاوة والرواية؟ لما بحثت عن الفرق بينهما وجدتهما شيئا واحدا. وجدتهما شيئا واحدا. تمام جميل. في قوله تعالى من زمانيس كثير قال ابن من؟ من زمانين. أحسن. في قوله تعالى وكما ما تتلو الشياطين قال أي ثروة التلاوة والصراع فيهما. جميل. ومعظم المفسرين على هذا والمحبين. يعني هذا عطف ماذا؟ يعني هذا عطف تفسير ولا عطف ماذا؟ سأسمع لك. ما عندك يا رجل؟ أنا عندي من لما ضربت لم أتوصل لشيء، لكن أنا من جانب تلاوة أنه قرأ روايات. جميل. رواية أنه قرأ الكتب. أحسن. ما عندك؟ أنا عندما اجتهدت أيضا كلمت الدكتور محمد قلت له الرواية أي اعتماد على كتاب من كتب الرواية في القرآن، التلاوة يعني قرأ بمضمن هذا الكتاب اللي هو كلام الدكتور محمد. لكن حبيت أتأكد أو أشوف يعني حاجة، فسألت الدكتور محمد رمضان فقال لي ممكن جامع البيان كثر فيه هذان المصطلحان وهما طريقان من طرق التحمل. فالتلاوة معناها والله أعلم، هو برضو يقول والله أعلم، إن التلميذ يكون قرأ على الشيخ، هو الذي قرأ. أما الرواية فتحتمل أمرين، إما أن يكون سمع زميلا له يقرأ على الشيخ، أو يكون الشيخ قد قرأ عرض عليه فسمعه. والله أعلم. جميل. طيب وطبعا كلام كله صح، يعني الكلام ده كله صح. ليه أنا سألت سؤال دي؟ فعلا المصطلحين موجودين في الدان في جمع البيان. طيب عشان كده كنت السؤال كان عشان كده، واللي قاله الدكتور محمد صح. جميل. السؤال الثالث. معلش لجنة الدكتور محمد اللي هو اللي قرأ بنفسه تلاوة. ده تلاوة. تلاوة. الرواية. سمع واحد. ما هو دي طريقة من طرق العرض، من طرق التحمل. يعني أنت قد لا أنا قد أقرأ أنا وتتحمل عني هذه. بس ده موجود في القرآن. في القرآن. ده الأصل. ده الأصل في الحديث في السنة. والأصل في القرآن. انت كذبك الشيخ اللي هيدرى. ما قلت ايه؟ انا ظننت ان انا والشيخ يعني الدكتور مثلا جن. لا لا الشيخ هو هيقرا. لا انا اقصد الشيخ. ما معالم مقدمة الامام البغوي؟ و المعالم الرئيسة ذكر التفسير اللي هو من نوع التفسير المأخوذ، هذا ذكرها ويعني أكد عليه، وذكر يعني رجال الذين يعني ينقل عنهم من ابن عباس إلى يعني آخر رجال فهم 14 رجل، وذكر أسانيده ويعني يعتبر هذه يعني أهم معلم تبين منهج بغوي في التفسير بعد حمد الله والصلاة والسلام عليه وسلم وهذه المقدمة. ذكر أنه يعني سيفسر القرآن طريقة التفسير بالمأخوذ، وذكر الرجال وعزى لهم يعني أسانيد. هذه يعني أبرز المقدمة. طيب حد يعني يستطيع أن يتكلم أيضا؟ طيب أنا أقول لكم حاجة، أنا لم أجيب لكن سأقول لكم، أنا ذكرت مرة بالنسبة لمقدمة البحث العلمي أو مقدمة أي كتاب، نحن قد لا نسير عليها، لكن هنتكلم بقى كمناهج قدامى مقدمة كل كتاب في أسس أو عناصر أساسية وعناصر ليست أساسية. أما العناصر الأساسية فتشتمل على واحد يعني عناصر مقدمة، معالم أي مقدمة كتاب. تمام. المدخل بالحمدلة والبسملة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يشترك فيه كل الكتب. يعني لن تجد كتاب تفسير أو كتاب لغة أو كتاب حديث لا يبدأ بهذا إلا من نظر الحمدلة. الحمد لله يعني. طيب اثنين، سبب التأليف، ده أمر موجود بكثرة عند القدامى حتى العلماء البغوية. ده كتاب تصنيف صح؟ اسأل لماذا أؤلف هذا؟ ثلاثة اسم المؤلف أربعة تقييم ما سبقه وقالها البغوي دي مهمة جدا يعني لو تعمل إذا تكتب حاجة كتب فيها من سبق لازم تقول أنت إيه ما الذي أنت بتقيم اللي سبق ولا الذي سبق لي أكثر مثلا من الأسانيد فأنا اختصرت الذي سبق لي كان يركز على المعالم اللغوية ولم يركز على المأسور فأنا ركزت على المأسور تنفذي ولعلام الدغو قال هذا صح وليس على ما فعلوه مزيد ولكن لابد في كل زمان من تجديد ما طال به العهد تمام أهو ده أنا حامل إيه إيه اللي أنا حامل صح ثلاثة أو رقم أربعة معرفش إيه ده كده مش تقييم السبب ده سبب تقييم ده سبب تقييم بس هو قال في تقييم في احيانا بتلاقيه يقول ايه لا هو قال لما قال ان كتبته مفوله عشان كده الناس قالوا كتب ايوه دي ما هي دي اللي مقصود تمام بعد كده منهجه في الكتاب مصادره خاتمة المقدمة دي المعالم الأساسية في بعض بقى بيزيد حاجات لكن دول الخمسة ده هم أركان سبعة خلاص خلاص خلاص السبعة أركان يعني كل كتاب ستجد السبعة يعني هنا قال أنا مصادر يا جماعة همشى في التفسير بالمأسور على فلان وفلان وفلان وفلان أنا في القراءات همشى على فلان وفلان صح مش قال كده أيوه دي فالمقصود معالم المقدمة يعني أنا بفك المقدمة هذه إلى هذه المعالم وقوم أستوضح الكلام الراجل وصلت دي؟ تمام طبعا جابوا على بقى طبعا سهلة بعد النقاط كده طبعا. أين القارئ العاشر مش ما تيجي بقى ساعتها أين القارئ العاشر حينما ذكر القراء العشرة ترك من ترك العاشر طيب أين هو صاحب الغاية يعني صعب الغاية أيضا تركوه لا هو القارئ العاشر لا هل الغاية لابن مهران سكت عنه كيف يكون قد سكت في القراءات العاشر الغاية لابن مهران في القراءات طيب إذا لما يدخلوا علامة البغوي برضو اجتهاد نعم لأن مش حرف ده اختيار أصلا مش لا هي الإجابة كلمة واحدة مش دي هو يعني يخسر ما برضه هيقول لك أقصر البقية اختيار ايه دخل في انا بقول يا استاذنا والله اعلم يعني اولا يعني في اجابه كده انا مش هصدر بيها لا بس اعديها اولا لان قراءته لا تخرج عن قراءه التكوين بس مش دي الاجابه لكن ممكن يكون سنده داخل في سند حمزه لا هي اولى الاجابه لا ليس الثاني المفسر حينما يستعين بالقراءات فالاساس الاول له اختلاف اللفظ الذي يخدم المعنى خلاص يبقى داخل في قراءة الكتيبين ما فيش جديد فيه كل واحد من العشرة ستجد له ما اختص به يعني قد نحتاج إلى قراءتي وحده بحر. أما خلف فلن تحتاج إلى قراءتي وحده وصل الدي يعني يعقوب مثلا قد احتاج قالوا ربنا بيعد بن أسفرين صح يلمزك. أبو جعفر قد احتاج إلى ولا يأتلي أولو الفضل لا أنا بتكلم على أمثلة تخدم التفسير خلاص انت وصلت ولا لا معايا احمد ابو سوى ولا ايه لكن خلفا لن تجد له انفراده تخدم المعنى هو ذكر الكتاب لكنه هو بيعد هو خلاص داخل في وهذا لا يقلل من شأن خالص لكنه بيتكلم على ما يترتب على القراءات في المعنى تمام له انفرادات لا وله ثلاث انفرادات فقط مش مؤثرة في التفسير هل هناك نص نقله بعض العلماء في علمنا العلماء طبعا انت تجاوب خلاص انت جاوبت في الامتحان طب جميل احسنت يا دكتور محمود هيا من الذي سيقرأ سجل بقى يا محمود فضلت معه خلف له ثلاث الفرزات على الابتداء العشر لا على العشر هزءا بس وذرية تقاتوك فقط لا غير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فصل في فضائل القرآن وتعليمه. قال العلامة البغوي رحمه الله تعالى: أنبأنا عبد الواحد المليحي قال أنبأنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح قال أنبأنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال أنبأنا شعبة عن علقمة بن مرثد قال سمعت سعد ابن عبيدة يحدث عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان قال شعبة قلت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا حديث صحيح أخرجه البخاري عن الحجاج بن منهال عن شعبة. جميل دكتور أحمد. بالنسبة لكل فصل أو كل صورة كما اتفقنا سنرقم الأحاديث الصحيحة تكتب بجوارها صاد والضعيفة ضاد عين تمام على أساس أننا بعد كل صورة أو بعد كل فصل نقول قد جمعنا طائفة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فملئت جوانحنا بها بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بها تمام؟ هناك أحاديث لا تحتاج إلى تعليق وهناك أحاديث سنعلق عليه إن شاء الله. هذا هو الحديث الأول وطبعا في البخاري فلن أقوالك صحيحة غير صحيح ومشهورة يعني ضعيف يعني لا أصل لو ضاد ربما النقطة تروح يبقى صاد صح أو ضاد خلاص أنا أميز لك فقط أنا بحسب عين لا أنبأنا أبو بكر بن محمد بن عبد الصمد الترابي قال أنبأنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حموية السرخسي قال أنبأنا أبو إسحاق إبراهيم بن خزيم الشاشي قال أنبأنا أبو محمد عبد الله بن حميد الشاشي قال حدثنا حسين بن علي الجعفي قال سمعت حمزة الزيات عن أبي المختار الطائي عن ابن أخي الحارث الأعور عن الحارث الأعور قال مررت في المسجد فإذا الناس يخوضون في الأحاديث فدخلت على علي رضي الله عنه فقلت يا أمير المؤمنين ألا ترى أن الناس قد خاضوا في الأحاديث؟ قال أو قد فعلوها؟ قلت نعم. قال أما إني قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا إنها ستكون فتنة. قلت فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهز من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا تشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم خذها إليك يا أعور. طبعا هذا الحديث كما هو معروف ضعيف تمام لا سعد خلاص كنت بتقول عن الحديث ضعيف يعني قال أنبأنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أنبأنا أبو منصور محمد بن سمعان السمعاني قال أنبأنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار الزياتي قال حدثنا حميد بن زنجوي قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال سمعت ابن لهيعة يقول حدثنا مشرح ابن هاعة طبعا معروف يعني في أعلام كده في الحديث ما إن تسمع إلا وتجد في الحديث إيه قال سمعت عقبة بن عامر يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان هذا القرآن في إهاب ما مسته النار. قيل معناه من حمل القرآن وقرأه لم تمسه النار يوم القيامة. طبعا هذا الحديث بهذه الرواية أنا أعلم أنكم تعرفون أنه ضعيف، لكن هناك رواية قريبة من هذا المعنى مقبولة. يبقى دي في الواجب يا أحمد موسى. وهي لا ما هو ده اشتغلوا هي بقى يعني قريبة من هذا، يعني العبارة هناك ليست ما مسته النار ولكنه ما احترق. أنا غششتك اهو. ما إيه؟ ما احترق. أنبأنا عبد الواحد المليحي قال أنبأنا أبو منصور السمعاني قال أنبأنا أبو جعفر الزياتي قال حدثنا حميد بن جنجوي قال حدثنا جعفر بن عون قال أنبأنا إبراهيم بن مسلم عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال إن هذا القرآن مأدبة الله فتعلموا من مأدبته ما استطعتم. إن هذا يعني هذا الأثر موقوف على عبد الله بن مسعود. في سنة الدارمي ستجد أن الشيخ أسد سنة أسد المحقق صحح الإسناد، وهذه الرواية كاملة ضعيفة، لكن هناك رواية أخرى أيضا على ابن مسعود لكن ليس بهذه النهاية لألف لام ميم حرف صحيحة. وبالتالي ما الذي نحتاجه؟ أنا جمعت الكلام ده لكن أنا أود أن تشتغلوا تمام؟ إن إحنا نأتي بالمقابل الصحيح إذا كان موجودا تمام؟ أما أنتم يا شباب فهتاخدوا الورق عندنا اللي هو تذكروا منه عشان أنتم مش شغالين صحيح عن ابن لا هذه الرواية لا الرواية الأخيرها لا ألف لا ده لا إنما الحد عشر حسنات في عشر حسنات. كل هذه الرواية التي أوردها البغوي ضعيفة خلاص، لكن هناك رواية عن ابن مسعود صحيح تمام. إن هذا القرآن مأدبة الله فتعلموا من مأدبته ما استطعتم. إن هذا القرآن حبل الله والنور المبين والشفاء النافع وعصمة لمن تمسك به ونجاة لمن تبعه، لا يزيغ فيستعتب ولا يعوج فيقوم ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق عن كثرة الرد. فتلوه فإن الله عز وجل يأجركم على تلاوته بكل حرف عشر حسنات. أما إني لا أقول ألف لام ميم ولكن الألف حرف واللام حرف والميم حرف. ورواه بعضهم عن ابن مسعود مرفوعا. أنبأنا أبو جعفر أحمد بن أبي أحمد بن متوي قال أنبأنا الشريف أبو القاسم علي بن محمد بن علي الحسيني الحراني فيما كتب إلي قال أنبأنا أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الأجري قال حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد بن الصندلي قال حدثنا الحسن بن محمد. ممكن أن تترك الإسناد إلى الأصل إلى الراوي الأول عن أبي الأحوص عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعناه لا تحت بقى خلاص ماشي. عن واسيل عن عامر بن واسيلة حاضر عن عامر بن واسيلة ضعوا خطا تحت الراوي الأعلى عشان بقى ماشي ايوه تمام. عن عامر بن واسيلة أبي الطفيل أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعسفان وكان عمر استعمله عسفان هذا مكان موضع وكان عمر استعمله على مكة فقال له عمر من استخلفت على أهل الوادي؟ قال استخلفت عليهم ابن أبزة. قال ومن ابن أبزة؟ فقال له فقال مولا من موالينا. قال عمر فاستخلفت عليهم مولا؟ وقال يا أمير المؤمنين إنه رجل قارئ للقرآن عالم بالفرائض قاض. فقال عمر أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يرفع بالقرآن أقواما ويضع به آخرين. هذا الحديث كما تعلمون صحيح لكنني سأقف معه وقفتين. أما عن الوقفة الأولى فهذا الحديث كما في رواية الدارمي فغضب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعندنا المواقف التي غضب فيها عمر بن الخطاب مجموعة، بل هناك بكى أيضا، لكننا نقف مع الواد غضب. الأمر الثاني الذي أود أن نقف معه هذا الحديث جاء في ثلاث روايات بمعاني لطيفة. أما في صحيح ابن حبان مسند أحمد صحيح مسلم، ففي صحيح مسلم جاء إنه عالم بالقرآن، إنه ماذا؟ إنه رجل قارئ للقرآن، قارئ القرآن فقط، قارئ القرآن. طيب أنا أقول بس الرواية، فرواية عالم قارئ للقرآن، ورواية مسند أحمد، وأيضا في مسلم لا ابن حبان الأول قارئ للقرآن عالم بالفرائض، يبقى مرة قارئ للقرآن، مرة قارئ للقرآن عالم بماذا، ومرة ثالثة قارئ للقرآن عالم بالفرائض قاض. يبقى عندي رواية هذا الحديث جاءت على ثلاثة أشكال، قارئ القرآن ثابتة، عالم بالفرائض قاض. قد تكون الرواية التي جاءت بقارئ القرآن فقط تشمل المعنيين الاثنين، لأن الأصل في قارئ القرآن، وهذا معنى صعب جدا جدا، لأن الأصل في قارئ القرآن أن يكون عالما بالفرائض وأن يكون قاضيا. إذا قلت لي كيف يا أحمد، أقول لك اقرأ ما قاله الإمام مالك وما روي أيضا عن ابن عباس في مسألة المواريث أو الفرائض، حينما قالوا بأن من أراد أن يتعلم الفرائض أو أن يتعلم المواريث فعليه بالثلاث آيات من سورة النساء. طيب لماذا قال الرجل عالم بالفرائض؟ لأن علم الفرائض هو العلم الثاني عند القدامى في ترتيب العلوم، يعني ترتيب العلوم عند القدامى أولا القرآن الكريم، ثانيا الفرائض، ثالثا اللغة. هذا هو ترتيب العلوم عند من؟ عند القدامى، يعني والآثار والقصص المروية في هذا كثيرة لا داعي لذكره، لكن أنا أقول الآن ترتيب العلوم عند القدامى تمثل فيه القرآن، الفرائض، اللغة. وما وطبعا أنتم تعلمون وتحفظون في منظومات الفرائض بأن علم الفرائض هو نصف العلم وكمن الحال، تمام؟ لكن وإن كانت الأحاديث ضعيفة في هذا، لكن لعل أن علم الفرائض دائما وأبدا ينبئ عن ذكاء الشخص، عن ماذا؟ عن ذكاء الشخص وعن تحمله لعلم قال العلماء عنه ما هو، تمام؟ وهو رقم 2. أما القضاء، القضاء فكما قال الحسن البصري في القرآن ثلاث آيات هي مواثيق على القضاء، صح؟ الآيات معلومة، أقولها أم تبحثون عنها؟ ابحثوا عنها. آية في المعنى، أنا أتكلم عن المعنى لا أخرج. آية في سورة صاد وآية في سورة المائدة، تفهمون يا عبد الرحمن أبوال ولا إيه؟ والثالثة لحظة، ما لازم أنا بفهم في ماذا؟ فولوات أقول أنا قلت عالم بالقرآن، قارئ القرآن، قارئ القرآن لما يقرأ آية سورة صاد، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما يوم. وكأن يا أحمد اسمك، وأيضا آية المائدة برضو نفس الحق، نفس الثلاث آيات، يعني صعبة جدا على القضاء، على القضاء فاحكم بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك. كأن رواية قارئ القرآن تشير إلى ماذا؟ أنه قارئ فاهم عالم عامل. تاني كده قارئ ولا تتبع الهوى، ما هي زي أختيها أختيها من الناس معروف الله. لا لا أنت فهمت قصدي. بص يا جماعة الآن ماذا أصنع؟ أنا أجمع بين رواية قارئ القرآن فقط وبين قارئ القرآن عالم بالفرائض قاضٍ، ما هو تركه الله يرى كيف بقى، لأنه أنت محتاج واحد يحكم على هؤلاء الناس يعلم أن وريث إذا احتاج إليه في مسألة ميراث أجاب، وتحتاج إلى قاضي لأنه إذا دخل عليه اثنان في أي مسألة قضى بالحق. هو أصلا قال القرآن علم الثلاث، بس بشرط ماذا؟ أن يكون قارئا فاهما عالما عاملها. إيه يعني مش فهمة ليه؟ طب سألوا السؤال يا أحمد، سألوا السؤال. لا لا بس سألوا السؤال الأول، أنا بتكلم عن إلينا حاسس مش فاهمين. جماعة سيدنا بيتكلم احنا عن ده ده جاي بثلاث روايات. في رواية قالت انه قارئ للقرآن بس، رواية تانية انه قارئ للقرآن عالم بالفرائض. جميل. الثالثة قارئ للقرآن عالم بالفرائض فاضل. فسيدنا عايز بيقول ان الرواية بتاع قارئ للقرآن بس تشمل الثلاث امور اللي جايين في الرواية التانية بس بضوابط. بضوابط ما هي؟ أن يكون قارئ القرآن الأصل فيه أن يكون عالما بالقرآن، فيكون عالم بالفرائض. صح. يعني إيه؟ يعني أنا الآن إذا قلت لك يا محمد أبو علي أنت قارئ القرآن بهذا المعنى، يعني أنت تفهم المواريث وتفهم أصول القضاء. صح. إذا كنت لا تفهمها فأنت قارئ بالمعنى الحديث بالمعنى القديم. تمام تمام ماشي. صدق. عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح. هو ضعيف أبو عيسى اللي هو الترمذي. عن واثلة بن الأسقع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأعطيت مكان التوراة السبع الطوال، وأعطيت مكان الإنجيل المئين، وأعطيت مكان المئين المئين أو المئين صح يعني الضبط هذا نعم. يعني مئة يبقى مئين ماشي. وأعطيت مكان الزبور المثاني، وأعطيت فاتحة الكتاب وخواتيم البقرة من تحت العرش لم يعطها نبي قبلي، وأعطاني ربي المفصل نافلة. تمام. غريب. هو حديث صحيح لحد كان بيت الخرب انت قلت ضعف. امال الترمذي عارف ما انا قلت لك فاكر لما قلت اعتمد اربعه يعني هنقدموا الجماعه ده التخريج على بتوع التخريج. ما انا قلت كمان واحد. ماشي لا ده واحد. اذا المصطلح يعني ايه دكتور احمد مستشكي ده؟ حاضر انا حاضر. ان التلميذ صححه هو انا قلت ضعيف. ما هو احنا انتمينا ماشيين لحد ما نوصل يا جماعه. اذا مصطلح المثاني يطلق على كم معنى عندك في علوم القران؟ القران انا اقول المثاني، ما المقصود بالمثاني؟ هذا واحد. الآيات المتشابهة، الصور المتشابهة، الزمن دي. ولماذا خسرت نفسك؟ ها ماشي. المثاني ما كرر ما كان يكرر. لا أنا لا. المصطلح دلالته ماذا؟ أنا بتكلم على كده يعني الصور التي في يعني هنا قال وأعطيت مكان لا خلاص اشرب انا هشرب منك السكر مكان السكر المثاني. ما عم شفتك ليه الدكتور لسه بيقول مصطلح المثاني في علوم القرآن. فدكتور محمد قال الفاتحة تمام يا سبع المثاني القرآن العظيم هيعمل ممكن هيعمل لا ايش هو هيعمل ده اللي هي الايات الصور اللي اياتها ما جابتش 100 غير المفصل. هذا مقصود هنا هو ده المغضب. ده ما خش في العموم لا يا بص لا او في العموم انا هقول لك المثاني الان صدق على ماذا يعني اعطيت مكان التوراة السبع الطوال وأعطيته مكان إنجيل المئين. المئين يعني اللي هو مية. وأعطيته مكان الزبور المثاني يبقى أقل من المئة. لعلي قرأت في تفسيرها هي أقل من المئة، فلما كانت أقل من المئة فكانت قصيرة فكانت تكرر يعني تكرر أكثر من مرة. قال لك أتكلم المصطلح كان يعني أقول لك إقرأ من المثاني كالمراد إقرأ من المثاني اقرا من المئين، اقرا من الطوال، اقرا من المفصل. تمام. والنبي صلى الله عليه وسلم قسم القرآن أربعة أقسام. تمام. طوال أو هي الصح السبع الطوال. طوال. الأصح السبع الطوال مش الطوال، الطوال. يبقى المثاني إما أن تكون الفاتحة أو السبع الطوال أو ما بعد المئين، وهذا صحيح أيضا. السبع الطوال برضو ذكر نوم سبع المثاني، ما هو فيش تفسير. ولقد أتيناك سبعا من المثاني في رهين العلماء، هل هي فاتحة الكتاب ولا سبع الطوال؟ يبقى المثاني لها كده معنيين غير هذا المعنى. تمام. إذا إما أن تكون السبع الطوال مراد بالمثال الفاتحة أو الفاتحة أو ما بعد المئين، وكل يفهم حسب سياقه. تمام. هنا التي لم تبلغ مئة. تمام. هنا ما قدرت الفتح. ليه؟ لأنه قد بعدها وأعطيت فاتحة الكتاب. بالضبط. فصل في فضائل تلاوة القرآن. نعم. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الماهر بالقرآن مثل السفرة الكرام البررة. صحيح. ومثل الذي يقرأه وهو عليه شاق له أجران. هذا حديث صحيح كما تعلمون. أولا يا محمد أبو علي، مثل الماهر بالقرآن، الماهر العلماء وضعوا ضوابط للمهارة بالقرآن. أنا لن أسألك فيه، لكن أسألك ما معنى السفرة والكرام البررة؟ ما معنى كلمة السفرة والماهر بالقرآن؟ مش مثل السفرة. السفرة ما معنى السفرة؟ أنا عارف من الملائكة، يعني الملائكة لهم أوصاف كثيرة. أنا عاوز بس ألفت انتباهك لوصف معين للماهر بالقرآن لابد أن يضعه نصب عينيه حينما مثل النبي صلى الله عليه وسلم به بالملائكة معه. أن كما القرآن يجب أن تكون كالسفرة في ماذا؟ كالبررة في ماذا؟ كالكرام. كالكرام في ماذا؟ ثم نسأل سؤالا في مسألة شاق دي له أجران. أجب يا أحمد حلم، يعني عجيب منك يا أحمد أنك تقرأ هذا الحديث مرارا وتكرارا وتقوله على المنبر مرارا وتكرارا ولا تعرف ما معنى كلمة السفرة. يعني أحمد موسى لا جمع إيه لو جمع ساتر لو قلت شوكي مغير تقول جمع سفير فعيل فعلة. طيب يبقى عندي السفرة الكتبة والكاتب أيوة من السيف. أحسنت يا رجل. كمثل الحمار يحمل أسفارا. جميل. والذي يكتب إنما يكشف، فالتقى هذا مع ملمح الكشف الذي تبحث عنه وجود يومئذ مسفرة والمرأة سافرة عن وجهها. صح. فالذي يكتب يكشف عن الأمر، يعني أنت إذا كتبت كلاما كشفت عن مكنون ما كنت تكتبه. كتب عن مكنونة. الماهر بالقرآن، الماهر بالقرآن يكتب القرآن ويكشف بهذا العلم، يكشف بالقرآن عن مكنونات أمور أخرى. الملمح ده يا شيخ احمد نحن نقول الحديث ولا نلتفت اليه، يعني ايه السفر دي؟ نرجع الماهر بالقران كالسفره، ايه يعني السفر؟ فما كان مثلا يقول ايه كالملائكه، لكنه حينما ياتي النبي صلى الله عليه وسلم باوصاف معينه في الملائكه يجدر بك ان تجمع بين صفات المشبه هذا وتضعها على المشبه. صح انا قلت مشبه صح كده غلط. يبقى انا عاوز سفره وكرام وبرره. معلش ثاني السفر كتب هاخد منها ايه اللي هي القران، اكشف القران مكتوبا. الرسم العثماني استنتج الدكتوراه. هذا هو موضوعك يا بني، هذا حديثك الذي تعتمد عليه في رسالتك. إذا الماهر بالقرآن الذي لا يكشف القرآن مكتوبا ليس كالسفر. برضو أستاذنا حتى يتضح المعنى عندي أكثر، اكشف القرآن مكتوبا يعني يكتب القرآن يعني لا يكون ما يعلم. كن على علم بكيفية كتابة القرآن. اللي هو الرسم العثماني اللي احنا بنزعج ونتكلم عليه. انا كنت في تعمل ثاني ايه ان هو ان تعمل بالقرآن فيظهر نوره على وجهه، لان انا خدت ده من سورة عبس لما جي اتكلم عنهم في الاول جاء الكرام من ضرر عن الملائكة في الحديث، وجي في اخر السورة جاء عن المؤمنين يعني جاء اما لاحظت انني ذكرت معنيين وانا اتكلم عن سورة محمود معنيين، انا جربت ركز على المعنى واحد يعني معنيين موجودين معانا تمام. فده المعنى الاولاني انا مش اعترض طبعا، ده المعنى الاولاني في بتاعه السفره اللي هي ماخوذه من السفر تمام. طيب انت تعلم ان برره جمع ماذا؟ بار جمع ايه؟ بر بار لا بر بر اه جميل احسنت يا دكتور احسنت. أما الأبرار فهي جمع بار، والأبرار جاءت في القرآن الكريم في ستة مواضع وبررة جاءت في موضع واحد. إيه دي؟ 11؟ فقولوا كيف وهم اطلوا معي اطلوا معي نتلوها الآن. نحن الآن إحدار. إحنا قال 2 4 6 8 10 11 ماشي الواحد ادي واحد ان الابرار في نعيم ان الابرار كلا ان كتاب الابرار اللي فيه عليين تمام وان الابرار في نعيم. طيب ماشي ادي الست هات باب الباب اللي بدأ راش طويبة. طيب انا ربما اكون وهمت عندك بيني بتجيبهم صح، ربما اكون قد اخطأت انا يعني لا ممكن مع اي مشكله انا مع هنا على الكمبيوتر على صوتك ابن عشان جميل يا احمد مفيش مشكله عادي. احنا هو ايه اللي خالف من عشان نثبت المعلومه ما كان عندي انا لقيته مفهم لا صور كتب الايه وبعدها الايه بس بعدها اتكى على الايه هتلاقيها غلط بعدين لا أول آية. الشاهد الآن النبي صلى الله عليه وسلم حينما تكلم عن الماهر بالقرآن اسمه بغدي اسمه جميل أيوم أبلغ يا بوعل الأبرار أم البررة؟ البررة لأن البر مصدر، البار اسم فاعل والبر إيه، والتعبير بالمصدر أبلغ من التعبير اسم فاعل، وكأنها إشارة إلى أن الماهر بالقرآن هو الذي يصل إلى مرحلة التعبير بالمصدر بالشيء، فهو البر نفسه البر نفسه. مش هو ده مثل ده، لكنه لو قال مثل الأبرار معنى الأبرار محمودون الناس كلها مش أبرار، الناس كلها بس كانوا يقولوا على أبرار أتكلم على الوصف، الوصف جاي وصف فيه مبالغ. الإشكال بقى في الحديث ده يا أحمد أن بعض الناس يفهمون وهو عليه شق له أجران. طبعا أول حديث قبل يقول إشكال الحنابلة الحنابلة يعني بس مش ما مش داعي يعني هنجيب تفقات الحنابلة الآن. كانت اختلفوا في مسألة هل المسلم الذي يقاوم الشبهات ويفعل الخير أولى أو أفضل من الآخر الذي يفعل الخير دون مقاومة الشبهات؟ عند رأي العلماء سفيان وجماعة مع فريق وطبعا الجمهور على الثالث، بس خد بالك يقاوم الشبهات ولم يصل إلى الدرجة العالية في الشيء لكنه يقاوم. هل ده افضل ولا مع الآخر اللي وصل إلى درجة عالية ولم يقاومه. فطبعا بعض الأحنابلة استدلوا بهذا الحديث الجمهور رد عليه اللي يقول لك وهو عليه شاق له إيه أجران. الناس بتفهم الحديث ده إني خلاص ما دام أنا تعبت أنا واخد أجرين، لا هو مبدئيا هو أقل من السفرة البررة، صح ولا غلط؟ صح. بس خد بالك النبي قال ومثل الذي يقرأه وهو عليه شاق، إنما عبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التعبير للإشارة إلى أن المسلم الحاذق الفطن الماهر هو الذي لا يعيش مرحلة أن يكون الشيء عليه شاقا. ما وصل جاء في المرحلة الثانية بعد أن ذكر الكرام البرد، يعني أنت تحب أن تعيش في شيء والشيء شق عليك ولا يجب أن تتخلص منه؟ يجب أن تتخلص منه. هناك أناس يعيشون يعني عاوزين ياخدوا أجرين على طول، يا عم اتعلم وعد المرحلة دي. ده النبي عبر كلمة شاق لأن المسلم ما يجب أن يعيش والشيء عليه شاق. صحيح. وصل الشيخ، وصل دكتور أحمد. طب قولها لهم كده إنهم الشيخ محمد شكل التعب تعب على طول، خلاص حل مشاكلك عشان تعدي التعب. الله ينور عليك. لكن لو بقي في التعب مش يبقى لازم عليه أجر، لازم له أجران مرتبة والأعلى منها اللي يسيب الشق ده أن يترك هذا. صح. فضل شوف شوف الدكتور أحمد وصل ازاي بطريقة سهلة خالص. احنا قلنا الابلغ ضرره، ها لانها اقوى من المصدر، يعني لا التعبير بالمصدر ضرر اللي جمع ضرر. نعم جمع المصدر. اقرا اتفضل. صحيح. وقال هشام الدستوائي عن قتادة بهذا الاسناد الذي يقرأ القرآن وهو ماهر مع السفرة الكرام البررة. نعم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب ولا طعم لها، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. طبعا هذا الحديث الإمام الشاطبي رحمه الله نظمه في مقدمته. تستطيع يا محمود أن تأتي بهذا البيت في منظومة الشاطبية الإشارة إلى هذا الحديث؟ جميل أحسن. الأمر الثاني، أنا أعلم أنكم قرأتم هذا الحديث مرة وتكرارا وقرأتم شرحه وتعرفون، لكن أود أن أشير حامل القرآن يجب أن يجمع بين السورتين بين المظهرين بين الرائحة وبين الطعم، أما عن الرائحة فلا يراه الناس ولا يبصره الناس ولا يشم الناس منه إلا الأخلاق الحسنة أخلاق القرآن الكريم. إذا ما رأى الناس وإذا ما أبصر الناس حامل القرآن على خلاف هذا فهو ليس بأهل القرآن الذين أرادهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا واضح؟ يعني رائحتك عند الناس مش راعي يعني الرائحة أن يشتموا هكذا، لا أقصد الناس، أنت الناس حينما يرونك يريدون أن يجالسوك، يريدون أن يسمعوا لك، يريدون أن يعيشوك، يريدون أن القضية مش قضية حامل القرآن فقط، حامل القرآن له رائحة وله طعم. طعم حامل القرآن لا يكسر من الهزار، ولكن غلط. طعم حامل القرآن يكسر من السكينة، من التؤدة، من الاقتصاد، ولكن غلط. فأصبح عندي حامل القرآن له طعم وله رائحة. إذا ما اختلت واحدة انتقل من مرحلة الكمال إلى مرحلة النقص. هذا واضح؟ نعم. قلنا قلت ليه طعم ولا ريحة زي ما ليه؟ أنا بحسن اثبتها، أنا سمعتها كذا اثبتها كده؟ طيب الله يدي. بالنسبة للرائحة الناس المخلطين والناس اللي عايشين معي يعني يشموا أخناء ورائحة حضر القرآن. جميل. ومثل الطعم بتاعه نفسه من الضحك ومن النظار ولا مقصود، انا اقصد يعني هو نفسه طعمه عن شخصيه قرآنية. شخصيه قرآنية. تمام. ومنه كلام سيدنا ابن مسعود ينبغي حامل القران ان لا يبغي معه. نعم احسن. اتفضل. احنا عايزين نخش الفاتحه. يلا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. طبعا الحديث ده طبعا يعني هل منازل الجنة على عدد آية القرآن خلاف معروف مشهور، وأكيد أنتم قرأتم ولا نقف عنده. وأنا مع من يقول بأن الأمر على المبالغة لا على الحقيقة، تمام. لكن هنا وأيضا ما يقوله البلاغيون في مسألة اقرأ ورق، الدكتور أحمد هيقول لك أنه فيه تسامح، هي مسألة عارفين أنتم في حاجة في البلاغة الجملة تقرأ من الأمام ومن الخلف زي إيه؟ كله في فلك وربك فكبر. اقرأ ورق في أصلا اقرأ ورق مش ورطق، اقرأ ورق في رواية كده اقرأ إيه؟ ورق. فإذا قرأتها بدون همزة الوصل هي معيك صح؟ هذا خلاف المصطلح ده اسمه معلش. لكن الذي أقول لك الذي أقول قلب قلب الذي أقول لك في هذا الحديث أريد أن أركز على أمرين. الأمر الأول يا شيخ محمد، النبي صلى الله عليه وسلم مرة قال ثم قال القرآن ده قال ماهر بالقرآن، ومرة قال قارئ القرآن صح؟ نعم. ومرة قال صاحب القرآن. ومعنى الصاحب تقوم على محورين وكثرة الملازمة، فالمصاحبة إنما جاءت من الملازمة. هذه الملازمة تقتضي الأمور الآتية، تقتضي ماذا؟ الأمور الآتية: واحد، تقتضي المصاحبة، تقتضي الديمومة وفداء الصاحب بكل ما يملك. قل لي من أين هذا؟ أين هذا؟ أنا هقول لك من القرآن فقط. يعني أنت دلوقتي مع القرآن عاوز منك حاجتين: ديمومة وتفديه بكل ما تملك، ونحن نقصر فيه صح؟ من أين أتينا لهذا؟ قال: إنما عبر القرآن الكريم عن أبي بكر بالصاحب في قوله إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فالصاحب هنا أبو بكر. أنا هحلف على كلمة صاحب في القرآن عشان نفهمهم يعني إيه أنت صاحب القرآن صح؟ معايا محمود ولا إيه؟ فأبو بكر هل لازم النبي ولا ما لازمه؟ لازمه. هل قصر معه بماله بنفسه؟ بنفسه في الهجرة كما تعلمون يمشي مرة أمام ويخش الغار قبله مش كده كان ده. يبقى أنت يا محمد أبو عل إذا أردت أن تكون صاحب القرآن نحتاج منك أمرين الآن، ما هما؟ أخذناها من ماذا؟ إذ يقول لصاحبه لا تحزن. اثنين، أنت هتناموا ليه؟ ده حديث عن اثنين، البر يعني أن تبر القرآن. قولي كيف؟ كيف؟ فإن الله سمى الوالدين صاحبا له أصحاب يدعونه إلى الهدى في الصح. ثلاثة، وأنه صاحبهما في الدنيا معروف وصاحب ما أجتمع محسن يعني أنا بديك أي واحد مقصود أجتمع أحسن. ثلاثة، تحمله. أنت أحيانا قد تتعب أنك تعلم القرآن لا. صح؟ تشعر بأن تعليم القرآن قد يؤذيك. مرة أذى نفسي من الشيخ، أذى في الطريق، أذى مادي، أذى وقت يتعبك في الحفظ. فيقول لك مثلا زي إيه؟ المرأة تحافظ على أسرار الزوج ويتحملها الزوج إذا تعب، إذا أتعبت. صح؟ والله أسمى المرأة صاحبة حينما قال وصاحبته. تمام. العلماء بيقولوا كلمة صاحب دي كلمة عظيمة جدا. يعني لما نقول يقال له صاحب القرآن، ده مش معنى ان اي واحد حفظ القرآن يبقى حاجة له كلمة. مقتضيات معنى الصحبة، مقتضيات معنى الصحبة ده موضوع بقى، ده خطبة كاملة صحيح. اختصار بس، اختصر بيه. لان احنا عندنا صعوبه لسه هيوصل السبع معاني. احنا خدنا كده بس بس تمام. في نقطه بس في معنى فداء الصاحب بكل ما يملك. ابدل القران ازاي بكل ما يملك؟ مش معلش المعنى نعم تضحيه القران يحتاج الى يعني من لحظه يعني أن اذا قلنا لك يا دكتور محمود ان تبقى مع اولادك وان تراجع الولد الذي معك وامرأتك تناديك وأولادك ينادوك وأن تفهم الآية وأن تنام تستريح. حلو صحيح. تعالى يبقى عندي المعاني كلها يجب أن تدرك. الأمر الثاني قال يقال لصاحب القرآن اقرأ ثلاث حاجات: اقرأ ورقة ورتل. اقرأ ورقة ورتل. اقرأ يبقى ليس الترتيب، ما هو جمع بينهم. وفي حديث ثاني يقول لك ايه؟ هذا ما كان او ترتيب. صح. فهو في صعود ما كان ما دام يقرأ. هذا ما كان او ترتيب. جميل. لها معنيين. نحن قلنا وانا سأرجع المعنى الثاني لهذا، اسمعوا. قلنا قبل ذلك ان الله امر بقراءة القرآن اول ما نزل فقط. اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ وربك الأكرم. فقرأوا ما تيسر من فقرأوا ما تيسر من القرآن. لن تجد بعد ذلك مسألة قراءة وإنما تجد وقت الأسر. صح. أيوة. عادي أنا بتكلم من أول ما نزل يعني. من بعد القراءة كان رسل كان أهم الأكثر الترتيب والتلاوة. تمام. القراءة تشمل كل مراتب الأداء القرآن: تحقيق، حذر، تدوير، هز، هزرمة، همهمة، تمتمة، هدرجة، زمزمة. كل هذا يندرج تحت مصطلح القراءة. لكن حينما أقول بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، هل هذا ترتيب؟ قراءة. فبعض العلماء قالوا بأنه يقال لصاحب القرآن اقرأ يعني بأي طريقة ثم ارقى ثم ارقص. وأنا هذا الرأي أحتلوه على الرأس إلا أنني أميل إلى الرأي الثاني أن نقرأ مع القرآن لا تشير إلى مسألة ترتيله أو تلاوته وإنما تشير إلى قراءة معانيه وتدبره. قراءة القرآن خلاف ترتيل القرآن. فأنت حينما تقرأ المعاني وتفهم وتتدبر هذا قراءة تقرأ القرآن. تدرك دي فكانوا يقول لك يعني الله وذلك ثم قال بعد ذلك وردت رأي العلماء ثقة والرأيين محمودان وأنت مع من ما ما طيب. فأنت أحمد الرأيين صعب إزاي؟ يعني أنا بدأ كده غلط إزاي؟ المفروض ما بيجي لي بقى الاول افهمه المعنى وبعد كده يا ابني خد بقى الوقت بقى احفظ المعنى. بس هذا في الجنه ليس في الدنيا. ما هو في الجنه المفروض احنا نمشي على غرض الدين. صح. عشان هو ده اللي هيتكرر هنا. هو كان هنا وهذا كان شأن الصحابه مع النبي. السلف كانوا يقرؤون العشرة ويعملون ويعلمونها. يتعلمون ما فيها من العلم. يتعلمونها اولا قراءه ثم يتعلمون ما فيها من العلم ثم يعملون ما فيها. فكان العلم بيجي بعد القراءة. ليه؟ لانهم فاهمين المعنى. بس هو الحديث بتاع ابي عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤون من القران على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم كانوا لا يجاوزون العشر ايات حتى يعلموا كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. يعني العلم العام. فهم يعني كانوا لا يجاوزون حتى يجمعوا هذه الامور. مساله الترتيب يا دكتور احمد ديت في هذا الحديث غير واضح. هل القراءة الأول؟ هل التعميم الأول المعاني؟ طيب إيه بقى ورقة دي؟ اصعد على على على حسب ما كنت تصنع مع صاحبك في الدنيا. يعني دكتور يعني أنت صاحب القرآن وأحمد صاحب القرآن وأحمد صاحب القرآن والشيخية صاحب القرآن. هل أنتم على درجات واحدة في الصحبة؟ فعلى قدر حفاظك على صاحبك ترقى في الجنة. هذا واضح. نعم. يعني مش على قدر تحرك القراءة والتلاوة. لا الصحبة. عن أبي سل عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلام عن أبي أمامة أنه حدثه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شافعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران. لماذا سميت بالزهراوين يا أحمد يا حمي؟ لا ما هذا يا جماعة هذا كلام يعني كم قيل وكم كرر وكم رد. ما سمعناهوش يا دكتور. كيف تقول هذا يا راجل؟ يا محمد أبو عبد ولا خالق يقول الحمد لله. محمود لماذا سمي بالزهراوي؟ كيف عمل يعني؟ فرد أنت تغلق؟ ماذا تقلب المكان؟ طيب أول سؤال. لماذا سمي بالزهراوين؟ إحنا عدد لحظة يا جماعة. أسماء السور إما أن تكون توقيفية وإما أن تكون اجتهادية. هذا وصف. كل الأسماء التوقيفية يجدر بصاحب القرآن أن يعلم سبب أو علة هذه التسمية. هذا وضع لا. يعني عجيب الآن. أنا لن أقول لن أجيب. يعني كنت تقول كلمة فيها في مسألة الزهراوين بس ظريف إن أنتم مش عارفين يعني. يعني أنتم قرأت عن الزهراوين. النبي اللي جاء أقل شيء إيه يعني الزهراوين؟ هل كما يقول علماء لكثرة ما في الأولى من أحكام وكثرة ما في الثلاثة من التوحيد ما في الدرائي موجود صح؟ فبيسموها الزهراء. عارفين كلمة الزهراء؟ نارة. يعني سورة البقرة حينما تقرأها وحينما تسمعها تجد أنها أنارت وأزهرت عن أحكام شرعية. هذا واضح ولا لا؟ حينما تقرأ سورة آل عمران أنارت وأزهرت عن قضية التوحيد وقضية سيدنا عيسى وقضية صح. هذا رأي قالوا. أنا كنت سأناقشكم في هذا لكن أقول ما قلت لن أناقش. الأمر يسير جدا. لا أنا أتكلم أنا مش بحاضر والله يا دكتور. والله انا جرت حد لحد عشان لا خالص. اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران. لا انت اجبت اجابة تضحك يعني تزعل. بيقول اول مرة اسمع الحديث ده. لا كم قرئ عليك وتعود انك لا تمر عليك كلمة على اذن الا وبعد ان تفهمها. احنا مش بنردد وخلاص كلام. اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان. طبعا يأتيان على الحقيقة أو على التمثيل ده برضو معروف. كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف. ما معنى فرقان من طير صواف؟ قول يا محمد أبو علي ما دمت تضحك. طب جميل جدا. اذا اللي عمله دكتور محمود في مساله الواجب دي مهمه جدا. واجب انا حضرتك تشتغل اتفضل. تحاجان عن صاحبهما اقرأوا البقره فان اخذها بركه وتركها حسره ولا يستطيعها البطله. طبعا البطله يعني صح. يعني يا احمد رضا الحمد لله صح. طبعا هذا حديث صحيح معروف. لا اللي زعل ان ده حديث صحيح مسلم معروف جدا يعني الحمد لله ربنا يبارك. عن بريدة عن أبيه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعت يقول اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. ثم سكت ساعة ثم قال تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنهما الزهراوان وإنهما تضلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف. وإن القرآن يأتي صاحبه يوم القيامة يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب فيقول له هل تعرفني؟ فيقول ما أعرفك. فيقول أنا صاحبك القرآن أضمأتك بالهواجر وأسهرت ليلك وإن كل تاجر من وراء كل تجارة فيعطى الملك فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ويوضع على رأسه تاج الوقار ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا فيقولان بما كسينا هذا فيقال لهما بأخذ ولدكما القرآن ثم يقال اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها فهو في صعودها ما دام يقرأ هزا كان أو ترتيلا هزا طريقة طريقة في طريق الإقرأ وطبعا يعني هذا من الممكن أن يقوم عليه واحد منكم الهز هذا يعني ابن مسعود له كلام فيه والعلماء له كلام ممكن يتعمل بحث بس الهز في قراءة القرآن الكريم أو الهز في القرآن الكريم تمام بحث ده ينفذ طبعا يا محمود أنت تعلم أن الشاطبية نظم كثيرا من هذا الحديث والحديث أكثره أيضا بعيد احنا عايزين نعدي بقى الحديث عشان نخش بقى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من استمع إلى آية من كتاب الله عز وجل كتبت له حسنة مضاعفة ومن قرأ آية من كتاب الله كانت له نورا يوم القيامة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خليفات عظام سمان قلنا نعم قال فثلاث آيات يقرأهن أحدكم في صلاته خير له من ثلاث خليفات عظام سمان عن الحديث اللي فات له من استمع لآياته في مقال أيضا اللي بعده استاذنا ده صحيح ده معروف لا عن سهل هو ابن معاذ الجهني عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ القرآن فأحكمه وعمل بما فيه ألبس والده يوم القيامة تاجا ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيت من بيوت الدنيا لو كانت فيه فما ظنكم بالذي عمل به ضعيف ضعيف عن الأعمش عن خيثمة عن رجل أن عمران بن حسين مر على رجل يقرأ على قوم فلما قرأ سأل فقال عمران أنا جمع البداية الأحداث كلها ويعني عمل على الشرطة بخدها ورد واسمحها إن شاء الله أخرى أشري فلما قرأ سأل فقال عمران إنا لله وإنا إليه راجعون سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ القرآن فليسأل الله عز وجل به فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون الناس به ما معنى يسألون الناس؟ يعني يا محمد المسألة دي؟ يتسولون طب تمام لم يزدمن ولا معنى طب يا محمد خليه ده واجب دي ما معنى يسألون الناس؟ لأن الحديث مهم جدا في حياتنا ماشي فصل في وعيد من قال في القرآن برأيه من غير علم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه خلاص محمد بقى هشتغل انا جامع الحديث بس انا عاوز اشتغل من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال رسول الله البجلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ تمام أقولكم بعد أن هذا الكلام قد وسئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن قوله تعالى وفاكهة وأبا فقال وأي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم وقال طبعا هو يعلم الدلالة العامة الدلالة السياقية لكن قد لا يكون على علم بالدلالة المعجمية فقط تفهم هذا؟ يعني الكلمة أنا مش لكن المعنى العام معروف وقال أبو الدرداء رضي الله عنه لا تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوها كثيرة قال حماد هو اللي بيخفى علم المعنى المعجمي ازاي اللي يخفى على العرب وبعض العرب لا المقصود بها لا انا استبعد هذا على انا قلت كده ودرستهم قلت كده استبعد هذا على عمر وعلى ابي بكر والكلام ده يعني الاشارات الحقيقه ليست مني ولكنه اشار الى هذا العلامه الشاطبي في الموافقات وايه اصل اللفظ الدلاله المعجميه يا احمد قد تكون مختصه ببيئه معينه يعني لهجه تستعمل هذه اللفظه في هذا المعنى نزل القرآن به القبيلة الثانية ما تعرف هذه اللفظة بهذا المعنى لكنه حينما تقرأ السياق كله تفهم الصفة بتتكلم عن ايه يعني دلوقتي فلينظر الإنسان إلى طعامه أن أصبنا الماء أصب ثم شققنا الأرض فأنبتنا به حبا وعنبا وقد محمود مش عارف بس عبوله ربنا بتكلم عن أنواع من الأكل من الفواكه والشجر صح لكن تقولوا عليه وقد با ما يعرفش لكن بتكلم عليه محمود على حاجة بتتاكل حلال والحمد لله فطر السماوات والأرض وما تكفيه كان فاهم بس مش عارف ما كان فطرة صح وقال أبو الدرداء رضي الله عنه لا تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوها كثيرة قال حماد قلت لأيوب ما معنى قول أبي الدرداء رضي الله عنه فجعل يتفكر فقلت هو أن ترى له وجوها فتهاب الإقدام عليه فقال هو ذاك هو ذاك قال شيخنا الإمام رحمه الله قد جاء الوعيد من هو أيوة طبعا معروفة لأن لو موتوش حد عنه الخوارزمي نعم الخوارزمي صح يبقى قال شيخنا من المقصود بشيخنا قال شيخنا الإمام رحمه الله قد جاء الوعيد في حق من قال في القرآن برأيه وذلك في من قال من قبل نفسه شيئا من غير علم فأما التأويل وهو صرف الآية إلى معنى محتمل موافق لما قبلها وما بعدها غير مخالف للكتاب والسنة من طريق الاستنباط فقد رخص فيه لأهل العلم إذن الضابط في هذه المسألة أنك إذا قلت في القرآن برأيك لكنه يتوافق مع القرآن ومع السنة ومع اللغة العربية فلست داخلا في الوعيد وإذا قلت في القرآن برأيك غير منضبط بهذه الضوابط دخلت في الوعيد هذا حصل الأمر خلاص ولم أصبت نعم أما التفسير وهو الكلام في أسباب نزول الآية وشأنها وقصتها فلا يجوز إلا بالسماع بعد ثبوته من طريق النقل لأن هذا لا يحتاج لا يعتمد على رأي نعم يعني أسباب النزول لن تقولها بالرأي الحديث النسخ المنسوخ النسخ المنسوخ هذا قوله ليس بالرأي هذا يحتاج إلى إذا مدرسة التفسير بالرأي المذموم بالذات لا في هذا الوقت أين التفسير بالرأي المذموم عن في درس تفسير المذموم؟ تفسير باطني تمام. وأصل التفسير من التفسرة وهي الدليل من الماء الذي ينظر فيه الذي ينظر فيه الطبيب فيكشف عن علة المريض كذلك المفسر يكشف عن شأن الآية وقصتها جميل واشتقاق التأويل من الأول وهو الرجوع يقال أولته فآل أي صرفته فانصرف طبعا التأويل والتفسير خلاف بين العلماء وقد صنف فيه مصنف يسير وكلكم مكلفون أن تقرأوا هذا المصنف هو ماذا وفي ماذا في الفرق بين التفسير والتأويل عندي كلمة التفسير وعندي كلمة إيه؟ التأويل أين المصنف قم يا أحمد يا حلمي لا لم تجده شكل امتحان هيبقى صعب قوي المره الجايه امتحان اعمل له مونتاج يا استاذ يعني يعني الدليل من الماء الذي ينظر فيه الطبيب يكشف عن علة المريض. الدليل من الماء يعني العينة يعني اللي هي اللي اسمها اللي اسمها ايه سامبل ولا اسمها ايه الدليل من الماء اللي هو البول يعني الكلينيكال باثول العينة ايوه ما قلنا امال ايه يعني ينظر فيه الطبيب حتى يكشف عن علة المريض الماء ايوه ماشي الماء الماء ايه يعني يقول لك البول ايه ايه يا جماعه ده التفصيل في الفرق بين التفسير والتأويل للعلامة حامد بن علي العمادي الدمشقي المتوفى سنة 71 و100 التفصيل في الفرق العدد 15 التفصيل في الفرق بين التفسير والتأويل هو كم صفحة البحث طبعا من الممكن ان تنزلوه من على النت وموجود يا احمد هتقراه وتقرا لي فيه اسئله عشان سيدنا معلش اهو هما هم الاحمديه دي بتيجي منين يا مستر معلش بص من صفحه 32 ل 56 يعني بعد خمس صفحات يعني 24 صفحه 24 صفحه يعني لن ياخذ منهم نصف ساعه وكلكم مكلفون وأنت مكلف بأن تضع فيه أسئلة. أنت أطرحها بقى. الأسئلة كلها من. ماشي جميل. لم يكن. التفصيل في الفرق بين التفسير والتأويل وإذا أردت من الشيخ محمد دليل يصور ويحطها بتاعي يحطها. يا ريت. ها؟ للعلامة حامد العمادي. التفصيل. خلاص. الفرق بين التفسير والتأويل. تمام. أفهم. آه. والموضوع في التفاهم عدد كامل على الموضوع التفسير طب تمام دكتور محمد بيستغرب بيقول يعني أصل التفسير من التفسير وهي الدليل من الماء الذي ينظر فيه الطبيب فيكشف عن علة المريض يقول لي ايه الماء دي يعني ده عند القديم عند القدامى هذا ايوه ما انا واخد بالي الدليل من الماء الذي ينظر فيه المريض الطبيب عند القديم يقول لي من البول لا انا بقول له عينه عينه اي اه ممكن حديث الوقت لكن القديم اللي هي كانت مساله ان احيانا كانوا يستعملون الماء في معرفه المرض عند الشخص يعني الماء منين ما خارجي او داخلي يبقى بس ممكن زي بتاع سيدنا عمر لما الطاووس زجاج لبن وبدا ايوه هي دي كده بالظبط اه نعم كم ساعة ونص ده لسه ما دخلش بتاع خلص الزور ورجع بعد ما خلص عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الحديث زي ما نيجي ان القران انزل على سبعه احرف لكل ايه منها ظهر وبطن ولكل حد مطلع ويروى لكل حرف حد ولكل حد مطلع واختلفوا في تاويله قيل الظهر لفظ القران والبطن تاويله وقيل الظهر ما حدث عن اقوام أنهم عصوا فعوقبوا فهو في الظاهر خبر وباطنه وعظة وتحذير أن يفعل أحد مثل ما فعلوا فيحل به ما حل بهم وقيل معنى الظهر والبطن التلاوة والتفهم يقول لكل آية ظاهر وطبعا هذه الجزئية أنا ما علقت عليها لأنها ضعيفة لكن طبعا نذكر على سبعة أحد الصحيح تمام؟ لكل آية ظاهر وهو أن يقرأها كما أنزلت قال الله تعالى وهو أن يقرأها كما أنزلت قال الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا وباطن وهو التدبر والتفكر قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته ثم التلاوة تكون بالتعلم الجملة دي مهمة جدا عندي شيخ أحمد مثلا أنا عاوز بقى زي الدكتور محمود كده كان بياخد خد نص جميل جدا وقال انسبه يبقى أنا عندي استفادتين إن النص ده أنا وقفت معاه عرفته تمام النص ده جميل جدا يعني لو الوقت كنت علقتك يا شيخ أحمد طبعا ألزمنا بالوقت ثم التلاوة تكون بالتعلم والحفظ بالدرس جميل والتفهم يكون بصدق النية وتعظيم الحرمة وطيب الطعمة ايوه صح وقوله لكل بس بس الجملة دي جميلة جدا بما تكون التلاوة وبما يكون التفهم التلاوة تكون بالتعلم والحفظ بالدرس يعني درس القرآن. التلاوة لا تقف فقط على أن تقرأ على الشيخ، لا، قال بالتعلم والحفظ والدرس، تمام؟ فضل. والتفاهم يحتاج إلى صدق النية وتعظيم الحربة وطيب الطعمة، ثلاثة. لو عملتها أكمل يبقى جميل، لو عملتها ده دكتور عمل ما عمل مثلا كده ايه لا قد يحضر الاستاذ التلاميذ بسؤال يأتي وقوله لكل حرف حد اراد له حد في التلاوة والتفسير لا يجاوز، ففي التلاوة لا يجاوز المصحف وفي التفسير لا يجاوز المسموع، وقوله لكل حد مطلع اي مصعد، اي مصعد يصعد إليه أو يصعد إليه من معرفة علمه، ويقال المطلع الفهم، وقد يفتح الله على المدبر والمتفكر في التأويل والمعاني ما لا يفتح على غيره، وفوق كل ذي علم عليم. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يبقى نبدأ في اللقاء القادم مع فاتحة الكتاب إن شاء الله بإذن الله.